الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك رجل يقول نوى الصيام ولكنه شرب من الماء أثناء أول أذان صلاة الفجر. يقول وقد كنت مدركا أن وقت الأذان الساعة الرابعة ولكن أذن قبلها بدقيقتين تقريبا ولم يكن الوقت المعتاد واستعجلت في شرب الماء أثناء بداية الأذان، فهل صيامي صحيح؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادة التي لها وقت ابتداء وانتهاء فالمعتبر العلامة الشرعية في وقت ابتدائها وانتهائها، والله عز وجل قد جعل لنا علامة شرعية على ابتداء الصوم وانتهائه. فالعلامة الشرعية على ابتداء الصوم هو طلوع الفجر الصادق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في علامة الانتهاء: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وبناء على ذلك فلا ينبغي أن نعلق الأحكام الشرعية بغير تلك العلامات التي علقها الشارع عليها. فلا نعلق ابتداء الصوم بمجرد الأذان ولا الفطر بمجرد الأذان، وإنما نعلق الصوم بطلوع الفجر الصادق ونعلق الفطر بغروب قرص الشمس كاملة. هذا هو الذي يجب فعله. ولكن بما أن الناس يعسر عليهم مراعاة طلوع الفجر الصادق أو يعسر عليهم مراعاة غروب الشمس لا سيما في وقت الفجر مع هذه الأنوار، فإنهم ينتقلون غالبا إلى الاعتماد على مؤذنيهم، فهم ينتقلون من العلامة الأصلية إلى البدلية لوجود المشقة في مراعاة العلامة الأصلية. وبناء على ذلك فأقول: إذا كانت عادة هذا المؤذن قد جرت أنه يراعي الوقت بلا تقدم ولا تأخر، وإنما يؤذن على حسب خروج الفجر الصادق، فإن أي شربة أو أكلة جاءت بعد ابتدائه في الأذان فإنها تعتبر مفسدة للصوم إذا ابتدأها الإنسان ابتداء بعد سماعه للأذان. إذا كان هذا المؤذن يراعي الوقت فلا يؤذن إلا على وقت طلوع الفجر، وأما المؤذن الذي يتقدم على ذلك أو المؤذن الذي يتأخر عن ذلك فهذا لا اعتداد ولا اعتبار بأذانهم مطلقا، وإنما العبرة بهذا المؤذن الذي يؤذن على حسب الوقت. فإذا كان هذا المؤذن الذي سمعته ممن يتصف بهذه الصفة فإنك لو قضيت يوما آخر بدل هذا اليوم لكان أبرأ لذمتك إن شاء الله تعالى. وأما إذا كان من جملة المؤذنين الذين يتقدمون ويتأخرون فأذانهم لا يوجب اليقين ولا غلبة الظن بطلوع الفجر، وإنما يوجب الشك. وإذا شك الإنسان في طلوع الفجر فإن الأصل هو بقاء الليل، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: من أكل شاكا في طلوع الفجر فصيامه صحيح. وهؤلاء المؤذنون الذين يتقدمون ويتأخر أو يتأخرون يشككون الناس في ابتداء وقت صيامهم، فلا اعتداد بأذانهم مطلقا، وإنما الاعتداد بأذان المؤذن الذي هو عرف من حاله أنه حريص على موافقة وقت طلوع الفجر الصادق في أذانه. فإذا كان مؤذنكم هذا على هذه الصفة فاقض يوما مكانه، وإذا كان المؤذن ممن يتقدم أو يتأخر فصيامك صحيح إن شاء الله، والله أعلم.